يقول طال عمرك تحذروا من بايعين الحباري وتحملوا من غشهم يا صقاقير فاضي عمل ويجيك سارح وساري ويركب الليتات تحت المذاقير يبيعها في الجو لأجل المصاري ويبيع ثرها لأجل حب الدنانير والنفلة من اللفو جات المشاري يفك العلومة تمسي وتصبح تسير يفكها عقبال عشاف الغداري ويصبح هو ربعه زرها مداوير ويدعيك وانت تجيه فانت انتحاري وتاتي من الرناية الطير ومغير ونصدتها يصبح من الصدق عاري يفتش وتلقى الكرش حمص وجرير يدعيك وانت تجيه كنك انت عاري وتاتي من الرناية الطير ومغير ونصدتها يصبح من الصدق عاري يفتش وتلقى الكرش حمص وجرير طاح الحياة في قافرات الصحاري وخلص صحاري الجرد عشبو نواوير وقفيت مغباشي على الجي مساري وطيور ما تعتق وربع مناعير وخذنا شهر بين الروض والخباري وبين السيوح وبين حمر الدعاثير ولا لقينا الصيد ماني بداري يمكن احنا في دار عن دارنا غير يا ما لقيناها وربرق حباري ويا ما قرصناها على حد خرخير واليوم ما للصيد في القاعة ثاري ودار البدو ما عاد فيها عصافير تكفى يا ابو نايف ترى الوضع طاري نبغيك تفزع للصقاقير والطير الطير مطلعه تحول تجاري ممنوع لا يطلع ويطلع بتخدير وإذا طلع ما جاك سالم وباري إما ذبح البنج في الريش تكسير لو يلزمت عقد اجتماع وزاري وتشوف حل البيعهم للمخامير دام انت يا محمد حزام الطواري وبوك قدامك يفل الطوابير وجدك تهابه ضاريات الضواري ويمناه تفعل مثل فعل البواكير.